يلا يلا. أصلح من صلى على محمد وآل محمد. كرامة للزهراء الثانية. إحياء لليلة أبي الفضل العباس الثالثة بأعلى أصواتكم. الحديث يقول عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ليس شيء بعد المعرفة. لما يوصل الإنسان إلى تمام المعرفة، ليس شيء بعد المعرفة غير الصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا غريب كربلاء يا مسلوب العمامة والرداء يا مذبوح من القفا يا مولاي وابن مولاي يا قمر العشيرة يا عباس يا عباس يا عباس. إلك ثلاث: يا عباس ما شاء الله، يا عباس هيبة هيبة أبو فاضل عبست وجوه القوم، عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحكا متبسم. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد بالرؤوس ويحطم، وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا، فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا. ما كر ذو بأس له متقدما، ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم. لولا القضاء، أي والله لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم. أخي من يحمي بلاة محمد؟ نقول لك زينب لو صعب عليك أبو فاضل. أخي من يحمي بلاة محمد؟ انصرنا يسترحمنا مآل. يا يا يا يا يا يرحمه. هوينت يا ابن أبي مصارع فتيتي، والجرح يسكنه الذي هو يا يا يا يا يا يا لمو. ظلام الطف لا يحجب سراياي. أي سراج أكبر منك؟ أنت قمر بني هاشم. ظلام الطف لا يحجب سراياي أطب للجيش وشفوفي سراياي اللي يموت يموت واللي يبقى وهسه وبعد اللي يموت يموت واللي يبقى سراياي وكم من الخوف يذبح روحي يا وكم من الخوف يذبح رايا يا يا يا يا لي يا يا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. صدق الله العلي العظيم. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. قربوا إخواني. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. الإخوان اللي خارج خلي يدخلون إن شاء الله. بارك الله فيكم. كثير من إخوانكم أثناء المجلس خشيت أني أنسى البعض منهم، لا تنسوهم من الدعاء، لا سيما أخوانكم أهل العراق ولا سيما زوار الإمام الحسين هذه الأيام، لا تنسونهم من دعائكم. قد علقوا الأمل بهذا المجلس وإن شاء الله الأمل موجود والبركات موجودة. انتبهوا أخوتي، الآية 5 من سورة المزمل. طبعا لا أريد أن أخوض في تفاصيل السورة، القوم وحينما أقول القوم أقصد ما هو خارج المذهب الجعفري أخفقوا في معنى تسمية المزمل، فذهبوا إلى أنها تنزل من قدر النبي، والبعض الآخر من الصوفية قالوا بأنها رفعة، والواقع هي لا رفعة ولا أنها تنزل من قدر النبي، هي اسم لإنسان نائم أيقظه الله يكلفه بقيام الليل ليلقي عليه قولا ثقيلا. بهالمعنى هذا البسيط حتى شوية ما نستهلك من موضوع البحث لهذه الليلة، لأن عندنا أشياء ضرورية كثيرة. الآية 5 لها دلالات، تبدأ بالقول الإلهي إنا، يراد منها الله سبحانه عز وجل بلا تأويل، الله بما هو هو، الله يريد أن يلقي شيء. إنا سنلقي، سنلقي وردت في القرآن مرتين، سنلقي مرتين، مرة بعنوان القول الثقيل وأعظم ما في القرآن، والذي ذهب البعض من مفسرين العامة والخاصة على أنه كل القرآن، القول الثقيل كل القرآن زين. ومرة لا، يقولون سنلقي في قلوب الذين، في القرآن مرتين مرة سنلقي، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وهاي الرعب يمكن من مختصات أبو فاضل، إن شاء الله تفهمها بالضميمة داخل البحث شوي التفت. الكلام سنلقي عليك، المقصود بعليك شخص النبي دون أن يتحد معه أحد بما هو زين. يصير نحط الآل، يقول لا هالمرة الآل نطلعهم نريد نحط النبي بوحده. ليش؟ ما نفكوا أبدا عن النبي. الموضوع فيه حكمة فلسفية راح تفهمها خلال البحث. سنلقي عليك شنو؟ قولا. القول شنو؟ القول هو حديث إذا كان بلسان المعصوم، وقول إذا كان بلسان الله عز وجل أو بلسان الله عز وجل. يعني شنو معنى هذا الحديث؟ يعني كلام القرآن معصوم، وكلام النبي هم معصوم، والآل هم معصوم. إذا اتحدت الكلمات لبيان الغاية الإلهية صار قولا زين. هذا القول ثقيل، صفته ثقيل. سيد طباطبائي قدس الله سره الشريف صاحب الميزان عنده فر التعليق لطيفة، قال الثقل كيفية جسمانية. يعني شنو كيفية جسمانية؟ أقول أنا إذا حامل على ظهري حمل ثقيل أتعب نفسيا، أتعب جسديا. القول الثقيل مسؤولية يتعب الإنسان. هو زين، مقبول الكلام حد لهنا، كلام مقبول. يرتقي إلى مسألة أكبر، شو يقول؟ يقول هذا القول اللي هو قرآن، بدليل القرآن نفسه، لو أنزلنا هذا القرآن على شنو؟ لرأيته شبيه، لرأيته خاشع. هذا القول لثقله يخشع منه الجبال، هم مقبول. قال لا، خلنا ننتقل إلى مرحلة ثالثة، أريدكم ويانا، يعني معاي. الكلام اللي يقوله، يقول أكو بعض الكلام موزون، كلام إلى وزن. بس احنا مو نقول هذا كلامه وزن، فلان خوش يحكي كلامه، نسأل الله أن يكون فعله موزن. كلامه وزن بمعنى كلامه ثقيل، كلامه إلى ثقل بالمجتمع. نقولها لو ما نقول هاي العبارة. قال هذا الثقل معنوي، قلنا له هم مقبول هذا التفسير. قال بس مو هو المطلوب أيضا، راح نرتقي إلى مرحلة أخرى. شنو المرحلة الأخرى؟ قال الكلام الثقيل يصير على أهل الكفر. قلنا شلون؟ الدليل اللي قبل البارحة، يعني أول البارحة تكلمنا عنه، يجعل صدره ضيقا حرجا. ليش؟ من ثقل الكلمة. أنتم تستخدمونها بس بغير مفردات، تقول رحت أسلم على فلان وحكايته وياي ثقيلة، تقولونها بالكويت ولا ما تقولونها؟ احنا هناك طبيعية، رحت لفلان سلمت عليه وشفته مثقل وجهه، حكايته ثقيلة، تصيح هاي. زين، قال هذا هم مستوى من ثقل الكلام على خصيصة أهل الكفر. بعدين نعرف أهل الكفر يا عمو، بعدين. زين، كلام بعد في مستوى أرقى من هذا. قال أصلا الوزن في الثقل أخروي مو دنيوي. الناس ما تعبر القرآن ذاك التعبير الحقيقي، لأنه هجروه، إما هجروه من القراءة أو هجروه من التطبيق، وهم هاي قراءة بس فعلية. مو مضمون آية وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن شبيه، مهجورة. زين، قال لأنه ما عرفوا ثقل بالدنيا جعل الله ثقله بالآخرة، بدليل أننا نستخدم لفظة النبي جدا سهلة على اللسان وأنتم تقولونها، خفيفة وين باللسان ثقيلة شنية، الصلاة على محمد وآل محمد. بس هاي مو صلوات ثقيلة والله، ما تتناسب مع اسم محمد وآل محمد. وهذا يعني فدوى أروح للتراب تدوسونه، يعني كل مرة حشنكم تحشن. والله أربعة على قولة واحد من ربعنا يقرأ بالبصرة وراد يسوي فرد قضية من أخواننا من خطبائنا المشاهير الله يحفظهم جميعا إن شاء الله، فقال لهم بويا أنا أنتم ليش ما صلوتوا؟ ما صلوتوا أعلى من هاي أضعاف. قالهم أربعة من الناصرية يخلون السقف يوقع، ذولاك صلوتوا أعلى. هسا أنا أقول لكم أربعة من العراق يصلوتون أعلى من هاي بأعلى أصواتك. بارك الله فيكم. هكذا تتناسب مع هيبة سيدي ومولاي أبا الفضل العباس. قال هذا مستوى ثقل الآخرة. كل هذا من التفاسير اللي قدمتهم. قال ذني مو أصل الموضوع. شنو أصل الموضوع؟ قال أصل الموضوع القول معناه حديث، ولأنه حديث قرآن ونبي وآل النبي، وجعلنا النبي عليك لوحده، أزلنا الآل وحطينا النبي لوحده، قال إذن القول هو الآل مع القرآن. شوية اربطوا وياي حركة فلسفية، الآل مع القرآن. إني تارك فيكم، هذا ثقل القرآن كتاب الله، وهذا ثقل شنو؟ أهل بيتي. وشوية نكتة فلسفية للإمام الصادق، سئلوه قال ليش القرآن ثقل أكبر وأهل البيت ثقل أصغر؟ خذ سؤال، سؤال وجيه له. لا شو صافنين بعدنا ما طبين، اكو موضوع وراء ترى اثقل. احنا قاعد نقول قول ثقيل، احنا هذا كله تمهيد ترى، احنا بيوم العباس بليلة العظيمة، انتبه لي. قاعد يقول الثقل سمى أهل البيت أصغر والكتاب أكبر. قال إيه ليش؟ قال لأنه إذا واحد قوي جسمانيا مثل بعض الشباب أشوفهم الله يحفظهم كمال الأجسام، هذا إذا يشيل لك شيء واحد ما بيها فخر، لكن إذا طفل صغير مثل هذا ويشيل له 600 كيلو هو بيها فخر أكيد، إذا طفل صغير ويشيل له طن هو بيها فخر. إذا أهل البيت اسمهم ثقل أصغر ويحملون الأكبر والزيادة، هذا التفسير منطقي، هذا هواية حلو، هذا بدأ شوية يوصل الموضوع. زين نجي للثقل. الثقل طبعا انتم مر عليكم وكلكم رايحين ان شاء الله الى الحج، وان شاء الله اللي ما رايح شايف واللي ما شايف سامع واللي ما سامع خلي يسمع. اكو مقام في داخل الكعبة المشرفة وما حد يقدر يشيله، راح نستدل به ان شاء الله باقي الى يوم ظهور الامام. مقام اسمه مقام ابراهيم، مقام ابراهيم الخليل سلام الله عليه. هذا في اثار اقدام، اكو خصيصة في ابراهيم انه اذا وطأ الرمل اذا وطأ التراب اقدامه ما تصير. شوية رواية اثقل منها قاعد نقول عالثقل احنا، يقول اذا سار على الماء لا يحدث اثر، ولكن اذا وطأ الصخر تغمس قدماه في الصخر. ليش؟ قالوا مقام ابراهيم شاهد. هو شنو مقام ابراهيم؟ خلنا بينك يا هذا، من دخل مقام ابراهيم فهو امن، يعني ندخل بداخل العرنوس الذهب ويجيس ما نقدر نجيس. قالوا لا، مقام ابراهيم مقام بالقران مذكور، خلنا ندور عليه بالقران. قالوا اول مره ابراهيم نبي، ورا النبوه رساله، ورا الرساله جاوبني خله مو امامه، انتبه صار خليل. احسنتم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، الله ينور عقولكم يا ايها الشباب. ورا الخله اني جاعلك للناس شنو؟ لكل الناس، انتبه وبعضهم امامه. ورا الامامه هاي كلش مهمه، وصلنا هواي اقوات ما ادري قد انتم تحسبون، للناس كل الناس مو بعضهم، جعلت للناس إمامة. وراها إن من شيعته، جاوبني إن من شيعته لإبراهيم. قالوا مقام التشيع هو الذي أثقل الأرض، هو الذي غمس أقدامه. وين عمي هذا الحج؟ قالوا بيغلو على كيفك، بالقرآن أجاوبك، أجاوبك بالقرآن، تريد أجاوبك بالرواية. يوم النبي صعد على ظهر أمير المؤمنين يريد يوقع الأصنام، غمست قدماء أمير المؤمنين بالأرض، ما قدروا يوضعون الأصنام. قال له خل نبدل الدور، تصعد الإمامة فوق النبوة، علي فوق كتفي النبي، وقع الأصنام لما وقع. موجود الشاهد باب السلام، مو اسمه باب السلام في مكة، هو هنا مدفون، هبل واللات والعزة. لذلك الإمام زين العابدين يقول من وطأها بقدمه صار على تمام توحيد علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. شوية هذا الدليل خلنا نستنطق بعد، ما دام علي بن أبي طالب صعد فوق كتفي النبي والنبي قال هاي إمامة وثقلها ما يحملها إلا النبوة، وهذا الحكي واضح يحتاج لتفكيك. واضح الإمامة ما يحملها إلا النبوة، لذلك مرحلة جاءت لإبراهيم، ولكن الله فصل مرحلة النبوة عن الإمامة في محمد وعلي. ليش؟ مثل السيف، سيف علي الاثنين، سيف علي النبي ما يقتل بسيفه، الله نزل لذي الفقار قال لعنك وعن محمد، واصل اثنينكم بهذا السيف. وصلنا الى مقام الاعتلاء، بثقل الإمام. خلي شوية ناخذ درجة جنبة فيزيائية، الأخوة اللي يعرفون بالفيزياء بديهيات الفيزياء، الثقل تابع لقانون الجاذبية. خوف واحد يقول عنا هذا الحكي غلط، راح نثبت لي هذا الرقم. ثقل الشيء تابع لقانون الجاذبية بدليل أن هناك، بارك الله فيكم، أن هناك، انتبهوا الشباب، معامل أو مختبرات كهرومغناطيسية تفقد الإنسان الجاذبية في مكان محدود، يصبح الإنسان شبيه طائر. صير هاي لو ما تصير، صير موجودة. الكلام يبدأ من هذا المنطلق، إذا ثقل الشيء للجاذبية، حتى نتأكد من هاي الحقيقة القرآنية لازم نفرض فرض. المثال الأول، المثال الأول اللي هو الإنسان اللي نزل على القمر ووزن، كان وزنه بالأرض 91 كيلوغرام، هناك وزن بميزان الإلكتروني على نحو العجالة طلع 15 كيلو. إذن يختلف الثقل باختلاف الكوكب الذي تعيش عليه. طبعا هو مطي أوزان لبقية الكواكب على اعتبار حاسب معادلة الحجم مع الثقل. لهنا ما يخالف إذا ثقل الإنسان على القمر يخف من 91 إلى 15. السؤال، إيش قد وزن نفس القمر على الأرض؟ ما أدري، ما جبنا القمر حطيناه على الأرض. أقول لك لا، موجودة شواهد حية، البعرة تدل على البعير والقدم يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ موجودة شواهد المد والجزر، هاي شاهد حي لتحرك القمر. اليوم نحن في ضيافة قفزة نوعية، في ضيافة قمر بني هاشم، وزن كوكبي لازم. شلون راح نستدل على الوزن الكوكبي؟ خل أبين لك. أول مرة نضرب مثال بسيط للأخوة الشباب، نقول هذه البيضة، الشكل البيضوي، البيضة إذا نوقفها على رأسها المدبب، قبل لا أطلع من هذا المثال سألوا الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام مدام إجاب الذكر، قالوا له سيدي مولاي شلون نعرف البيضة حلال ولا حرام؟ هسه بيضة الصقر يصير تاكلها؟ بيضة النسر يصير تاكلها؟ لازم بيضة محللة. قال شلون نعرفها؟ قال سهلة القاعدة كلش، ما يراد لها مجلدات مثل غيرنا، قاعدة واحدة. قال ما تساوى رأساه فهو حرام وما اختلف فهو حلال، قاعدة مفتردة أبدا. بيضة إذا رأس مدبب رأس كروي ماكو مشكلة أكله، اثنين هن مدببات تركه، بيض يعني شكل كروي تام تركه. واضح القاعدة؟ كلش واضح. شوية انتبه، إذا حطينا البيضة على وهي بعدها على الأرض البيضة، ما رفعناها قانون الجاذبية تحديناه، لا، حطينا البيضة نفسها على الأرض على الجسم المدبب تبقى ثابتة لو تميل توبع على الجزء الأعرض. أكو واحد يقول تبقى ثابتة حتى غير المثل، إذا يعني واحد مشتي خذ بعدين يطلع لنا واحد مو منكم، أنا أقصد غيركم. أي والله بلكت الله يقنع واحد منهم ببركات أبي الفضل بأعلى الصلوات. وضيعتك لا يقتنع واحد منهم أو لا واحد معدنا يروح لهناك، ذولا محسوبين بالأسماء وذولا محسوبين بالأسماء، بس احنا من باب القائل الحجة وراح أتذكيها بالدليل. البيضة ليش؟ قالوا قانون الفيزياء يقول الخط الرأسي، طبعا الشباب المثل هذا ما يعجبهم، نضربهم إياه على البورش تسوقونها، هاي ليش تصير أعرض من السيارات؟ حتى يصير حجم التساقها بالأرض أكثر، لأن قانون الخط الرأسي حتى لا يصير خارج إزاحة الجسم. شوية أحسن. البايسكل كذلك، إذا تسحب فضح حدا يوقع لازم إلى فرد مساحة يتكئ عليها، وإذا وقع على هاي الجهة بعد ما يتحرك إلى غيرها. ليش؟ لأنه هاي المساحة أعرض. قانون الخط الرأسي تجاه شنو؟ قانون الخط الرأسي هذا فيزيائي، هذا ما لنا علاقة به، مو يم الدين. الخط الرأسي تجاه مركز الجاذبية. قبول هذا الحكي، قانون الخط الرأسي يعني وين الوجه؟ مركز الجاذبية. الإنسان هم عنده خط رأسي وأكو إلى مركز جاذبية، والقرآن قاله وبصريح قوله عبر عنه: اجعل أفئدة من الناس. أول مرة قال من الناس، مو كل الناس، أكو ناس الخط الرأسي ماتهم ومركز الجاذبية مو يمك، ما ينجذب لو تنطبق سمع على قاع شو سوي له؟ كم ابتلي بي أنا نعلي أسولف مالات. أكو ناس من الناس، هذا مجموع الناس اللي الله كلف كل الناس مع إبراهيم، بس إبراهيم أخذ غيره ما أخذ. واضح الكلام؟ عم يقولون إذا مو واضح. إذا واضح اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم مو إليها، والكلام كان عن الكعبة، إليهم، لأن هم بالحقيقة مركز ثقل السماوات والأرض، لذلك الله عز وجل وزعهم بهذا التوزيع الدقيق. إذن نجي إلى حديث الثقلين. ثقلين قولا، ايش في هذا القول؟ ثقيلا. قال الله هذا القول راح يصير ثقيل على اللي ما يرضى به، اللي عبرنا عنهم صدره يصير ضيق وحرج ما يقدر يتحمله. شنو هذا الكون كله مرتبط بالحسين؟ هسه بين لك ليش. على الكافر قول ثقيل، على المؤمن قول ثقيل بوزنه معتز به، ثقيل بالمعنى الاول اللي عبرنا عنه حكايته موزونه الها ثقل، وعلى المعصوم قول اخروي من ذاك الثقل الاخروي اللي عبرنا عنه خفيفه باللسان وثقيله. إذن الثقل يتناسب بين المعصوم، يقول مو أنا، بين الكافر والمؤمن والمعصوم، معكم هذول الأصناف. وثقل الثقلين فيما جاء من أجله الحسين. ليش؟ الآن إن شاء الله من نقرأ إهزوجات أبو فاضل، مو اللي منها يا نفس من بعد الحسين، إلى أن يصل ويقول شو يقول بيها؟ يا نفس من بعد الحسين وبعده لا كنت، أو هذا حسين واردل وتشربين باردل، تالله ما هذا فعال. ديني، راد يقول ديني، راد يقول مركز ثقل الدين حسين، يوم تقطعون اليمين حسين، والله إن قطعتموه إني أحامي أبدا عن ديني، هذا ديني كله. وانت اذا فهمت ثقل القرآن والقول اللي راح يقل الله عز وجل، تعرف ان شعائر الحسين دينك، مو قضية كمالية، مو قضية جاي انا اثبت لك شيء وانت تطلع وتاكل الحلوى وثواب ابي الفضل وانتهى الموضوع، لا، هذا دينك امانة بعنقك. انا اموت طبني مرض، هذا دينك أمانة في عنقك، يحمله أبا الفضل بين كفين مقطوعين. أثبت لك كل بشر إلى قبر واحد، إذا توهموا قبره فيصير قبر رمزي وقبر شنو حقيقي. العباس إلى غير الرمزي، أم البنين سوت لرمزي، إلى ثلاث قبور حقيقية. عجيب، وين قبر العباس؟ كف وكف وجسد. إذا تحسب معادلة فيزيائية تأخذ وقت البحث، تبين لك كل ما أراد أبا الفضل. ليش انشمر هذا الكف هنا وصار له مقام وزيارة، وليش انشمر هذا المقام بهالمكان، وليش صارت المسافة بالضبط؟ أنا ما أريد أقول لك حتى إن الله يجبر الظالم على حكمة العباس. زرعوا نخيل في أيام الطاغية بين العباس والحسين، هذا المهندس المشرف السلفية، نخيل لا على التعيين، بس رادوا يوزعون الجذور، كون شايفين بين العباس بس رادوا يوزعون الجذور كون حتى ما يمتص بعض هذا الجذر من هذا، بس على مود المسافة وزعوه. اجوا حسبوا النخيل لقوا 57 نخلة، يعني 57 عام. وإنما سميت نخلة لأنها نخلت من فاضل طينة آدم، وآدم من تراب، وعلي أبو تراب. هذا شنو الكون عم، هذا مشابس طلاب، هذا الكون كله مشلب بالعباس والحسين. تقرون في آية 9، آية 9 من سورة المزمل، أن الله عز وجل شبي وكيل، الله وكيل، لا إله إلا هو، تتخذ وكيل، تتخذ وكيل. عندنا معنى عرفي نقول الله وكيلك، يعني أنت موكل أمورك كلها لمن؟ إلى الله عز وجل. إحنا عم مو مشركين، إحنا نقول لا إله إلا الله. لكن عندنا كثير حتى بالمعنى العرفي نقوله الله وكيلك، رجاء إغلاق الموبايل، الله وكيلك العباس كثيرة، نقولها بالمعنى العرفي بس ما ندري شنو أصلها. أصلها الله عز وجل في عالم الذر الأول يوم أنزل هذا البشر في رواية، قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها؟ أنت تخلي ذول البشر يقتلون بعضهم بعض؟ سفكون الدماء. الله قال عز وجل ينبري إليهم من يكفلهم، لازم أكو شفعاء. أنت الآن تريد تروح إلى أمريكا مثلا، تقول لا عمي أنا ما أريد وسيلة، شنو هاي الشيعة يقولون ابتغوا إليه الوسيلة، يلا بيك حضر وحركض لأمريكا، شو مصاعد الطيارة وقاعد بصف الكشن وما أخذ لك هم كشنين مو كشن، هاتخ نفادة، شو مو هاي وسيلة، شو لأمريكا ما دبرت تروح إلا الطيارة زينة، ها لا الله تروح بلياهم، ما تفهمني شلون قانون الجاذبية تخلقه، ما تنفذه إلا بسلطان. بسيطة هذه المسألة، تروح منا علينا بيكم واحد جاي عم من صليبي خاتم يشيل العباس عليكم سياراتكم كيلة اللهم يعمر الدار. وسيلة لابد أكو وسيلة، تقول أنا ما أريد وسيلة، خلاص قطع اللحم بديك بدون سكين، ما تبتغي وسيلة أنت، مالات الدنيا ما تدبرها أنت، تريد تدبر مالات الله بلا وسيلة اسمهم محمد وآل محمد. والما يشوف بالمنخل عمل عمى، سهل أوضح من وضوح الشمس حقيقة تتجلى. قضية الجاذبية الأرضية ما تخرق إلا بسلطان، كيف ترقى صلاتك من غير وسيلة؟ مو قال لك النبي؟ قال لك أنا عند الميزان آتي لمن ثقلت، قاعد تسمع ثقلت سيئاته على حسناته، فأخرج الصلاة علي وعلى أهل بيتي فأضعها في ميزانه فأثقله وأثقله الجنة. إذن الثقل حقيقي، وثقل المعركة عبر عنه الحسين، العسكر كله مات، لم يبقى إلا الرضيع والعباس، ويريد يطلع يمسك من إيديه يقول له أنت حامل لوائي، أنت كبش الحريم، يقول ما نسمع صوت الرجال من تسألهم النساء، ودى الرسالة قال ما نسمع، والزلم يرادلها تحشمها بالغيرة تقول لهم يا بنسوانكم ما تسمع، نقول أنت حامل لوائي وكبش كثيبتي، إذا ذهبت تشتت، إذا مضيت تشتت عسكري. عجيب، بس العباس عسكر الحسين كله معلوم، بارك الله فيك حج الله يبيض وجهك، بس العباس عسكر، بس العباس عسكر. إذا القضية مو مجازية، لين يقول له كلمهم بنفسي أنت. الحسين يقول له أبو علي، الحسين يقول له أبو فاضل، يقول له أنا فدودك، فداك نفسي. بهذا المعنى كلمهم بنفسي أنت، أنت نفسي. شوية راح أحرجك بسؤال، كلكم تقرؤون زيارة عاشوراء، زيارة عاشوراء عن المعصوم؟ لا يا عمي، الله وكيلك المعصوم قال عن من الصادق، عن الباقر، عن السجاد، عن الحسين، عن علي، عن النبي، عن جبرائيل، عن من؟ الله سبحانه عز وجل، الله سبحانه عز وجل قال. تقرأ بالزيارة السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين، شاوين السلام على العباس. الله عز وجل يصير ينسى العباس؟ ما يصير. لا يا عمي، مو زيارة خاصة، الزيارة بنفس الزيارة. الإمام الرضا يشرح لنا هذا الحديث، شو يقول؟ يقول السلام على الحسين هو السلام على شهيده الأول، على الشهيد الأول يرحمكم الله، صلوا على محمد وآل محمد. قلنا الصلوات عند العطاس وعند الرياح، هذا غبت من غبر الرياح، وعند النسيان، والإنسان حتى ما ينسى ولاء النبي وآله وجب عليه الصلوات على محمد وآل محمد. انتبه لي زين، قال السلام على الحسين سلام على مسلم بن عقيل، والسلام أكثر منه توكيد على العباس اللي قال بنفسي. فسلام على الحسين قال له فارزة، صارت باللغة يسمونها مغايرة اعتبارية، لو مسوي سلام صارت مغايرة اعتبارية، قال شا ليه سلم على علي بن الحسين وبعدين يسلم على أولاد الحسين؟ شا هو علي بن الحسين مو من أولاد الحسين؟ هاي مثل اللهم العن عبيد الله بن زياد وابنه، شا هو ابن مرجان نفسه عبيد الله بن زياد، شا شنو ابن مرجان؟ الإمام الصادق يقول هاي حتى أقول لك يا هو أبو الحقيقي في دول حلقة سيد، تبين هاي المغايرة الاعتبارية. عبيد الله بن زياد وابن مرجان نسبة للأم، ما أدري يا هو أبو، أنتم تعرفون أنا ما أدري والله، أنا ما قال التاريخ. المهم السلام على علي بن حسين، قال هذا السلام على النبي، أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا، حتى ثقل بالمعركة، حتى ثقل بالمعركة، كان وجهه يشبه النبي وجسمه يشبه علي، كان يمثل دور الثقلين. يا أبا هذا الدين إيش قدم قدمين لتضحيات، يا الله صار دين، وإحنا أجينا على المنبر جاهز ومصبوغ وملابس طالعة من اللوندري ونحكي على كيفنا، مو المفروض أفور دم أنا هسه؟ مو المفروض أنا أشق الثوب وأصيح أبو فاضل راح يا أهل الغيرة؟ أبين لك شلون راح أبو فاضل. إذا عندك قلب وكنت من الناس الذين وحدوا الله فاجعل قلبك يهوي إليه، عند الصفا والمروى وعند ثقل العشاق. الآن من الناس الذين يهون إلى أبو علي، أكو بالوجود واحد يرحل عناية مشاية، مختفي ألم العذاب، مختفي ألم الفقر، مختفي ألم المشي، بجد أبو علي شاشوا ينسون الوسيلة يردون مشي. قصر الخطى فإن في كل خطوة جنة. البارحة قلت لك شنو الجنة من قلت لك اللؤلؤة، اليوم ما يحتاج استهلك أمثلة لين نريد نقرأ مصيبة وأريد صيحات. تعرفون ليش أريد صيحات؟ تعرفون ليش؟ الله يبارك فيك سألتني ليش أريد صيحات، لأن الرواية عن الإمام زين العابدين يقول والله ما على صوت الحسين بالنحيب بمثل ما على عمي العباس. قام يصيح الحسين حق الناس أن يبكى عليه، فتن أبكى الحسين بكربلاء، سوى بقلب الحسين. هذا أبو علي العظيم الشامخ، هذا الدين، الدين كله هو قال له ديني، قال له ما قال له مقطعتم يمين؟ قال أحامي أبدا، مو بس اليوم، لا لا أبدا، أي واحد يستهزئ بالحسين في أي زمان تلقى سطرة أبو فاضل فوقه لاحقا أم عاجلا، فوق سطرة أبو فاضل. وكثير الشواهد، وحقك أستاذي ينقل لي حادثة حقيقية، أستاذي وقف وقت شوي داهمنا، أستاذي ينقل حادثة حقيقية، يقول بأيام كانوا يطبون الزوار الإيرانيين بذات النظام البائد، فرد واحد من رجالات الأمن النواصب كان يجي يراقب ذولا، لأن يجيبونهم وفود، أنتم ما تدرون بالقضية، إحنا بالعراق كنا حاسين بها، كان يجيبونهم وفود وفوق رؤوسهم، فيشوف ذولا خطية شيعة إيران، اللهم يرحم كل شيعة في كل مكان، يبوسون الشباك يبكون. قام هذا الضابط يشتم الحسين، يكفر بالحسين، سيد هذا أستاذي سيد معمم كبير من خدام الحسين من خطباء المنبر، يقول أنا احترقت في داخلي، بس قلت خوف تصير القضية مخالفة للتقية. في اليوم الثاني جيت أزور لقيت هذا قدامي حمشته من الحسين. اليوم الثالث قلت إذا سوى هذا الكلام أقوم أضربه قدام الناس وأنا منتحر، حتى لو ما يصير بي شيء أنا انتحر، ما أريد أبقى في دنيا يشتم الحسين أمامي في قبره. يقول هذا صار موقف أمامه شتم الحسين، قصة واقعية. يقول والله أنا هميت أقوم، هذا بحد شايفين مراتك واحد ما تعرف شنو قانون الجاذبية ماته، شاله ولطخه بالقاع نزل ميت إلى جهنم وبئس المصير. شايفين سوينا؟ يقول أنا هم فرح صليت ركعتين قلت له مشكور سيدي أبا عبد الله، مشكور من بينت لي شارتك بهذا، مشكور مولا. رحت إلى البيت يقول أول ما غفت عيني صار الحسين الوجيه بنور أمامي، قال أنا هذا ما ضربت، ولو يبقى يشتم دوم أنا ما بلكت يهتدي، بس هذا أخوي أبي الضيم أبو الغير أبو فاضل ما تحمل، أريد غيرة العباس اليوم عندك، أريد قانون الجاذبية اليوم ما أريد نواعي قبل النواعي، أريد بعد منك، بعد أريد لوعات، بعد أريد لوعات بعد. عباس لما برز العباس يا موالين يا غيارا، هنيئا هنيئا هنيئا هنيئا هنيئا، بعد لأبو فاضل لوعة، والله كن حالنا كل احنا مثل هذا، والله كن بالحرم اريد اكثر لوعة، وكن بالشارع اللي يسمعوني الان قرة عين الزهراء، هذا عزيز الزهراء، هذا عزيز الزهراء، بارك الله فيكم. الان نقرأ المقتل، يلا هان ندش بالمصيبة، ندخل بالمصيبة، يا الله يا الله يا الله، اريد منك ثلاث لوعات. زينب زينب، سادة سادة عليكم العزة، سادة أولاد فاطمة، إخواني إخواني السادة، يا الله زينب، هاي مو لوعة عباسية هاي. لما برز أبا الفضل العباء بعد أن تأمى من قول العطش العطش، قال له الحسين أخي أبا الفضل أنت حامل لوائي وكرش كتيبتي، أنت حامل لوائي وكبش كتيبتي، إذا ذهبت تشتت عسكري. قال سيدي لا أقوى لسماع العطش، العطش العطش يا غيارة، أريدك الليلة تسقي العباس بدموع عيني، فإن عطش العباس لم يشرب حتى من قربة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. قالت الرواية برز العباس وزينب تنظر إلى انعكاس القمر بوجهه، وكان الحسين شمس كربلاء حينما برز، تقول كنت أنظر إلى أخي العباس بوجه الحسين وإذا به يشرق أكثر، قلت ما الخبر؟ قال والله ملأ القربة وعاد مولانا أبا الفضل، ولكن العظاء لما عرض الماء لم يشرب الماء لأن مولانا الحسين عطشان. يا نفس من بعد الحسين هولي، ما اسمع. يا نفس من بعد الحسين وبعده لا كنت أو تكون، هذا حسين وارد المنوي وتشربين بارد ال... هلا هلا تالله ما هذا، هاي مو فعال الحسين ولا فعال صادق اليقين، برز وملأ القرب يا غياره، ولكن أبا الفضل كمن له حكيم ابن الطفيل وورق ابن الأزرق. هيئ قلبك يا موالي، هيئ قلبك يا غيور، الآن بجاذبية الأرض والسماء تندب عباسا. جاب الجرب بيدم صيطري لعباس، جاب الجرب بيده وذبها يمي الجيش، قالهم هاي والبي زود يشفيها، قالهم هاي والبي زود يشفيها، اجاو يشفوها خاف ويغضب العباس، دار وما يصافي ودار وعلي. وا مولا وعباسا، ولان الجرب انت استحى العباس، لا تمشي وياه ولا يماشي، شق صفحة قميصة وجر ظلام الليل، قطعها وسترها وضم عليها. تقول الرواية ضربوه على يمينه فقطعوها. ثم حمل القرب في يساره ضربوه على شماله فقطعوها. رحم الله من ناداها عباسا. زينب تقول وانا انظر بهذا المنظر، واذا بشمس الحسين قد كسفت، حال القمر بينها وبين ارض زينب، يا غيارة هذا كسوف الحسين. فجأة وإذا بالحسين يقول زينب زينب، صيحة زينب، ما الخبر؟ ركب الحسين زينب سقط العباس، ضرب على رأسه بالعمود، ركب الحسين نحو ابن فضل العباس. رحم الله من نادى وعب. منظر منظر ابو علي صار يبنى. الرواية تقول وقع على اخيه كالنسر على فريسته، قال يا ايها الرجل ان كنت تريد حز رأسي فمهلني حتى اودع الحسين، ولكن الحسين هو الواقد. قال اخي انا اخوك ابا الفضل، انا اخوك الحسين يا ابو فاضل. الرواية تقول جلس عنده وضع رأسه بحجره، انزل رأسه العباس وضعه مرة اخرى، العند غيرة على رأس العباس لا يبطل بدموعه. هذا الحسين يبكي عاليا فاطمة تحمل الكفين ومصيبته وعبا انزل رأسه مرة ثالثة. لم يا اخي يا ابا الفضل؟ قال انت الان تضع رأسي بحجرك بعد تعوني يوضع رأسك يا ابو علي. اراد حمله قال اتركني في مكاني. لم يا اخي؟ قال اخي ابا عبد الله انا اريد ان ادفن في هذا المكان. ليش؟ صفوا عشاق المروة مالتك يا ابو علي. قال لا والله انما استحي من زينب وسكينة. موقف موقف اليوم نستثمر اليوم، ما اقول نستغل، نقول نستثمر اليوم. موقف تستثمر بالمجلس، العباس بمكانه وهو مستحي من زينب، نقول له عليك بغيرة زينب لا ترد قاصد يا ابا الفضل. وين ما تشوفني الان اخوان واعزاء من البحرين، اعزائنا واهلنا وناسنا من البحرين، اخواننا وناسنا واهلنا اهل العراق، الله يقدم ظلمه اهل العراق. ابو فاضل غيرتك على اهل العراق، اهل الكويت، اهل الحصى والقطيف، اهل ايران، اهل لبنان، اهل الشام، وين ما اكو شيء بالارض يا مولاي يا ابا الفضل. يقول له يا خويا حسين خلي عينيك. مو قبول والله، هذا صوت ما عندي وما اريد صوتك اذا بهذا الحال. مو قبول والله، اريد لو على العالم كله يشهد يقول حسينية آل ياسين بدولة في الكويت. اريد العالم كله اليوم يسولف ويقول عزوا ابو فاضل وعزوا زينب. اريد لما تدخل عليك فاطمة وتدور على زينب تقول العباس هم ابن السيد صالح الحلي، تقول اي مو قبول والله ما اقرع ساعة. والله انزل من المنبر وانا زعلان عليك قبل ابو فاضل. ما اريد هاي الا على الباردة بيوم العباس العظيم. انا قوة متمالك اعصابي والله، انا ابو فاضل، انا ابو فاضل. الرواية تقول يا موالي لم يرد العباس أن يحمله الحسين يستحي من زينب بحق زينب والزينبيات يصيحان. اريد الزينبيات النساء بكل مكان يصيحان يا خايا حسين خلي عينيك. اريد بعد اقوى، تعرف ليش؟ لان من نحب الحسين اهتزت السماوات والارض. الحسين محدودة بالظهر. يا خايا حسين خلي عينيك بحق العباس جميعا. يا خويا حسين خلي عيني. يقول ليش يا زهرت؟ يقول وعديد والما ينزلب يا ابو علي، الما يريد ما يوجه ما اقدر ابيع وارجع. الحسين جلس عنده والله يا حين الوصل لحسين صوت عظيده جاء وقعا يا عنده ونده لعبيده عباس عقبك للعمر. عباس عقبك للعمر الكل. عباس عقبك لا انت هم شلك بعمرك بلا يا عباس، انت شلك بعمرك بلا يا حسين. عباس عقبك لا العمر شيبني ومنك قطعت الظنة نيش وقف عاف الطرق من الساسة رايد ما مات ولا بدر نوماسة بس بربو بربو بعمود الظراي زينب تنظر الحسين انحنى على مولاي العباس عدها خبر بس انضرب عدها خبر ما مات العباس بس شفوفه مقطعة لا تنشف دمعتك خليها ابد لا تنشف هالدمعة خليها هذا العراق وهالدموع نريد اليوم نحطهن بقارورة ونقلها فاطمة هذا عزيزي سيد صالح الحلي اي والله انا بديت القصيدة السيد جعفر الحلي سيد صالح الحلي يقول قريت مجلس العباس واجيت للحسين اقرا ذيك الليلة نمت اي والله ذيك الليلة نمت يقول واجتني فاطمة الزهراء سيد صالح يقول مو انا هذا العلم يقول قالت لي ليش سيد صالح ما قريت عزب وفاضل قلت والله قريت مولاتي في حرم العباس قالت ما تكتمل المصيبة الا تقول لشيعتنا اقول لكم اياها لو صعبة عليكم قاعد اشوف واحد بعدها ما باش والله ودي اشق الدجداش بمجلس العباس وبعدها ما باشي شا وين احطك عمي وين احطك ما تقول لي وين احطك اقول لك المصيبة بلكة العباس يرقص بحالك ويدمع عينك الله واحد من الشباب البارحة يجيني للشقة من الشباب من عيال هذه الحسينية المباركة يجيني يقول لي انا بس يوم العباس بلا يا كلام بس تقول عباس انهار وفعلا انهار وريد الكل ينهار ويا العباس سيد صالح يقول قلت لها شنو عزا العباس قريت مولاتي قالت كل شيعتنا اذا قريت عزا العباس الفارس من يوقع يتلقى القاعد ايديه الفارس من يوقع يتنقل قاعد يا ولد العباس من غير كفين بعد قالت المصيبة الأعظم السهم النابت بالعين لما وقع على وجه نبت السهم بزيادة زينب عدش عتبة على اللي ما يكون اي والله عدش عتبة انت على العباس ليش حق تعذبي والله دليل دليل ساكن البيت وعتبة هو يا دليل ساكن البيت وعتبة وعتبة ترضى الشمر عتبية يا عمي اردع تغيرتك ترضى الشمر عتبية وعتبية اريد اوصل ابو فاضل واقل لك عد وشوف الصار بي هي واقل لك عد وشوف الصايا يا يا يا يا ربي هالبيت عزيز انا قريته جو عند ابو فاضل اي والله انا وسماحة الشيخ هذا الشيخ الجليل المخلص الحسيني الشيخ من اهل الاحساء او من القطيف الشيخ سعيد المعاتير هناك اتحفنا وقال للناس بحرم العباس وكانت ليلة جمعة اي والله صورها شلون منظر لطيف ومثل هالوجوه وكان مملي الحرم ليلة الجمعة عند ابو فاضل وقالهم الشيخ السماوي يقول شيلوا ايديكم وشالوا الحرم كلهم بس اقول ابو فاضل مين شوف يشيل شوف اي والله هذا الشيخ سعيد المعاتق الله يرفع شانه وكل هذه الشيوخ من هذا المذهب العظيم كل مشايخنا الماضين والموجودين كلهم على الراس انا اريد اقول لك شيل كفك لو ما شيل كفك من البدايه قبل الله انعى هالبيت بيت العزاء ان شاء الله والختام وان شاء الله العين الدام عباشر تفرح عند الزهراء. شيل شفك قبل لا اقرا قبل لا اقرا ما اريد شف ما مشيول. بارك الله فيك. شيل شفوفك اثنين الليل العباس مقطع الكفين. اذا قلت حكي وبعد ما اقول والله هذا يراد له ونه ونه ونه عاشورائيه خوش طور العاشور اليوم. والله قلت حجة وبعد ما قول غيره. سلم سلم على الحسين. اريد بعد لوعه فدول كفك هذا ابو الشيبه. ايش هالاتي يا ابا عبد الله؟ ارد اقسم على حبيبي ابن مظاهر اقول له هالشيبه اخذها وياك. هالشباب اريدهم ويا القاسم. هالشباب اريدهم ويا علي الاكبر. هالنساء اريد الوي زينب. كف واحد واه وحده يا الله. والله قلت حجي وبعد ما قول غير. يا الله يا الله. دقوم ومهرك على القوم غير. هلا هلا هلا بالعشاق. يا ابو فاضل خويا يا خويا انا ادري براسك المتروس. والله انا ادري انت هم عندك ديره ويا العباس. والله انا ادري براسك المتروس غير. والله ولو فوق الرمح تلحق علي. هي هي ولو فوق الرمح تلحق. يا يا يا يا هي هي علي. قبل لا اختم اكو فرد عادة سنوية في هذه الحسينية المباركة. يوجد صندوق خاص بيوم العباس من هالوجوه الكريمة يساعدون بعض ناس موجودين في هذا البلد. هم متكفلين بالامر جمع وتصريف. احنا اللي علينا نحس لمساعدة الناس. هذا العمل ان شاء الله الطوعي في ضيافة أبا الفضل تجعله بكرامة مولاي أبا الفضل. الأخوة أهل الحسينية هم متكفلين فقط أوصوني لهم بهذا الأمر. أنا مبلغ فقط. بارك الله فيكم بارك الله فيكم. أحسن الله عزاءكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم شباب. أحسنتم سمتم. أجر الله عبرتك. أجر الله عبرتك. غيور غيور وشالتك الغيرة لأبو فاضل. أكو حديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله عز وجل غيور ويحب الغيرة. يعني الله شقد يحب العباس. هنيا لكم للسادة. الله عز وجل شقد يحب العباس. خلى مقر الجاذبية الإلهية حيث إن فاطمة يوم تتقدم يوم القيامة على كتفها قميص الحسن من الجهة اليمنى. بارك الله فيك بارك الله فيك. هنيئا لك. وعلى كتفها الأيسر قميص الحسين وتحت عباءتها طبق. الله يسألها فاطمة بأي ظلامة تتقدمين؟ أبظلامة النبي وما أوذي نبي مثل ما أوذيت؟ تقول لا يا رب. أبظلامة علي مطبور الهامة؟ لا يا رب. أبظلامة الضلع المكسور؟ لا يا رب. أبظلامة كبد الحسن؟ لا يا رب. بعد ما تغير ظلامة الحسين. أبظلامة الحسين؟ لا يا رب. يا ظلامة تخرج طبق العباس. أمنيتي أشوف هذا الطبق. أي والله أمنيتي سيدي. أنا مثل جون. أنا خادمكم. أنا مثل جون وجهي أسود وياكم. وريح لبتن من ذنوبي وحزني لليم وريد يشربت بمقدار قدمتك. قلوا له الحسين احنا كل احنا لك جون مولاي كل احنا قدامك. بارك الله فيكم بارك الله فيكم. الآن نقرأ الآية بعد أن نعرف هذا الطبق فيه كفي أبا الفضل العباس توجهوا إلى الله بقلوب صادقة وألسن ناطقة. بسم الله الرحمن الرحيم. من قلبك أنت وبأعلى صوتك بأعلى صوت يا الله. الأخيرة سوية ارفعوا أيديكم جميعا وبأعلى أصواتكم. عشر مرات يا الله يا الله ارفعوا أيديكم. لحظات بينك وبين العباس خالص قلبك فرصة يا الله غريق قريب حالك غريق يا الله. إلهي أنت القائل وقولك الحق أبخيل أنا فيبخلني عبدي. بالعباس جئتك اليوم ربي ارحم كل من أوصاني اخواني بالجوادين بالكاظمية بالجواد اخواني خدام الحرم خدام الحسين خدام العباس خدام امير المؤمنين اساتذتي اهل النجف اهل العراق كل من يسألني الدعاء من اي مكان يشاهدنا الان نقول يا الله شافي كل مريض ارجع كل غريب اقضي حاجة كل محتاج. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والفاسقين واهلك من أراد السوء بولاية أمير المؤمنين. اللهم لأموات الجميع أيضا أنا أسألكم الدعاء فقط حتى أقدر أكمل العزاء. والله ما رايد العافية لذات إنما أريد أن أحيي أعزاء الحسين. أسألكم الدعاء وإن شاء الله دعاءكم مقبول ومجاب. أيضا من باب إجابة الدعاء أقول اقرأوا عكس تسبيحة الزهراء بالعكس سبحان الله والحمد لله والله أكبر مرة واحدة وهدوا ثوابها لأبي الفضل مجربة إن شاء الله لقضاء الحوائج. يا الله اللهم آمن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. اللهم من سألنا الدعاء ومن أوصانا ومن نظر إلينا اللهم للجميع ولأمواتهم الفاتحة مع الصلوات.